أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجع، وذكرنا أن استعمال السجع جائز لأنه بل قد يكون مطلوباً لأنه يحسن اللفظ ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الزائري يبين لنا من أين أخذنا ذلك إثبات الأسباب والسجع. أما السجع من خمس كلمات كلها مسجوعة، عشر السلام، وصل الأرحام، وأطعم الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. إيش؟ تدخلوا الجنة بسلام. نعم. وأما هذا فيه دليل على الجواز. وأما الأسباب؟ ما لم يكن تكلفنا. وأما الأسباب فقوله تدخلوا الجنة بسلام. كيف؟ يعني كيف يا شيخ السؤال؟ السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. سمير. يعني بفعل الإنسان لهذه الأمور المذكورة في الحديث سبب في دخوله الجنة. طيب. أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حصر الدين بالنصيحة لهؤلاء. فما وجه الحصر؟ هذه جملة معرفة للطرفين. أنها جملة معرفة للطرفين. ومثل هذا يدل على الحصر. نعم بارك الله فيك. طيب. عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحصر صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحصر حقيقي، لأن من نصح لهذه الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم خمسة فقد استكمل الدين كله. وعلى هذا فالحصر إيش؟ حقيقي. طيب. النصيحة لله تكون بأمور، يعني أن يؤمن بفرد الله عز وجل بالألوهية وإيش والربوبية والأسماء والصفات. طيب هذه واحدة. اثنين، أحسنت، أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث، الإيمان بالأسماء والصفات. إيش الإيمان بالأسماء والصفات؟ على ما أراد، لأن الإيمان بالأسماء والصفات سبق في أول، لكن على ما أراد. نعم. طيب. نعم. اي نعم. تصديق اخباري. تصديق اخباري؟ اخبار الله يعني؟ ها. ما تدخل هذه في الايمان به واسمائه وصفاته والتزام شريعته يدخل بالعباده. نعم. طيب. كل ما أخبر به الله سبحانه عن نفسه أو عن ما كان مثلا قبلنا. فالنصيحة فيه إثباته لله. طيب لا بأس، يعني ماشي. النصيحة للكتاب. محبة من؟ محبة الله. أنا أسأل عن النصيحة للكتاب. لا قبل كل شيء النصيحة للكتاب. لا قبل، لأن هذا التصديق ينبني على شيء سهل. مسعود، الإقرار أنه كلام الله عز وجل. نعم. الإيمان بأنه كلام الله تعالى حقا حقا ليس غير المخلوق. الحروف والمعاني. طيب بارك الله فيك. زين. أما الأدلة ما حاجة نذكر الأدلة لأنها معروفة، يعني وقت أن يطول لنا الكلام. طيب هذه واحدة. سامي العقيل، تصديق ما فيه من الأخبار. نعم صح. نعم. إيش؟ أن تؤمن بأوامر أن تؤمن ولا أن تمتثل؟ نعم اجتناب نواهي هذه ثلاثة أربعة نعم خالد ها طيب النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون أيضا بأمور نعم ما قبل الإيمان بأنه رسول الله حقا طيب نعم ثالث أين عبد الله الإيمان بأنه عبد الله ورسول طيب إيش نعم اجتناب الغلو فيه أكثر مما بل الغلو مطلقا لأنه ما فيه نعم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كيف يعني لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به يعني معنى التصديق أخباره وامتثال أوامره وشن نواهيه طيب إيه هذا اللي ذكرنا إن قد محبته على محبة كل أحد سوى الله نعم تقيم محبتي على كل أحد إلا محبة الله لكن إحنا ذكرنا بعد أشياء يمكن ذكرناه ما ذكرناه طيب إذن تطبيق اتباع السنة وتقيمها على كل شيء نعم لا هذه تدخل في اجتناب الغلو واعتقاد انه بشر وانه عبد نعم جمال اعانته في الجهاد في سبيل الله طيب اعانته هو الجهاد معه والصبر طيب ذكرنا سليم ها هذا ذكر ذكرنا طيب هما ذكرنا الدفاع عن سنته نعم كيف اخذناه طيب ايضا من النصح له شيء لم نذكر لكن نذكره الان نشر شريعته بين الناس يعني نشر سنته بين الناس هذه من النصيحه له ولا سيما اذا كنت في مجتمع يتعصبون لمذاهبهم فإن من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تنشر سنته بين الناس حتى تثبت طيب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ذكرنا أن الأئمة هم العلماء ومن؟ وكل من له ولاية كل من له ولاية على المسلمين فإنه إمام حتى إمام المسجد إمام حتى مدير المدرسة إمام كل من له ولاية فهو إمام في الواقع لكن أهم شيء الأمراء والعلماء ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهم وبين المسلمين قال أئمة المسلمين وعامتهم مما يدل على أن النصيحة للأئمة ليست كالنصيحة للعامة لأنه يجب عند نصيحة الأئمة أن يراعي الإنسان مقامه بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامه وهذا من تنزيل الناس منازلهم ومن الحكمة النصيحة للأمراء نبدأ بها أولا النصيحة للأمراء أولا أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله هذا من النصيحة لهم لأنك إذا لم تعتقد ذلك فلن تطيع أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله ومن الذي أوجبها الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وفي مبايعة الصحابة لهم على ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا هذه واحد ثانيا أن تطيع أمره هذا من النصيحة لهم أن تطيع أوامرهم إلا في معصية الله طيب وإن عصوا؟ إن عصوا نطيعهم، نعم نطيعهم، وإن عصوا إلا في معصية الله، يعني لو كانوا فساقا يشربون الخمر ويعاقرون النساء ويلعبون القمار يجب علينا طاعته حتى في هذه الحال، لأنه يجب أن نطيعهم وإن عصوا، لكن في المعصية لو يأمروننا بأدنى معصية ولو لم تكن كبيرة فإنه لا يجب علينا أن نطيعهم. ولكن هل ننابذ أو أن نقول لا نستطيع أن نفعل ونقابلهم بهدوء لعلهم يرجعون؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يتعين، يتعين، لأن منابذتهم قد تؤدي إلى أن يركبوا رؤوسهم وأن يلزموك أو ويكرهوك على الشيء. لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة وقلت والله ربنا وربك الله والله عز وجل نهى عن هذا والذي أوجب علينا طاعتكم هو الله عز وجل، لكن في غير المعصية، وتهاديه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وأجبر فأنت معذور لأنك مكره. طيب كم ذكرنا؟ طاعتهم في غير معصية الله حتى وإن عصوا الله. الثالث من نصيحتهم ألا نثير الناس عليهم، وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول يا أيها الناس ثوروا على أمرائكم، هذا ما حد يقول، لكن ذكر المساوي وإخفاء المحاسن يوجب إثارة الناس، لأن الإنسان بشر، وإذا ذكرت مساوي شخص عنده دون ذكر المحاسن سوف يمتلئ قلبه بغضا له. فهذا أيضا من نصيحتهم، وقد جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام من الدين. طيب الأمر الرابع إبداء خطأهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا يحصل به فتنة عظيمة. السكوت على الباطل لا شك أنه خطأ، لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ أيضا. فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو من دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يوصله إياه فهذا المطلوب، وإلا فهناك قنوات، الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. كم هذه؟ أربعة. الخامس احترامه الاحترام اللائق به، وليس احترام ولي الأمر كاحترام عامة الناس. ربما يأتيك فاسق من عامة الناس لا تبالي به ولا تلتفت إليه ولا تكلمه، ولكن ولي الأمر على خلاف ذلك، لأنك ولا سيما إذا كان أمام الناس، لأنك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن هذا ينقص إيش من قدره أمام الناس، ونقصان قدر الأمير أمام الناس له سلبيات خطيرة جدا، ولا سيما إذا كثرت البلبلة وكثر الكلام فإنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وكما يتبين لمن كان منكم متأملاً أحوال الناس اليوم. طيب السادس من النصيحة له ألا نكذب عليه ونظهر له أن الأمور على ما ينبغي وهو خلاف الواقع، بمعنى أن نبين له حقائق الأمور على ما هي عليه، إن سيئة أو صالحة. وذلك لأن بعض الناس والعياذ بالله يغش الأمير، يذكر له أن الأشياء على ما يرام، زعما منه أنه يريد إدخال السرور على الأمير، وهذا غلط عظيم. الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه، لأنه لا يمكن لإنسان يداوي جرحا حتى يعرف مادته ويستخرجها، وإلا فكما قال الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فليس من النصيحة أنك تقول بدخل السر عليه خليه يفرح، تقول والله ما شاء الأمور على ما ينبغي. أمن تام ورخاء تام ونعمة تامة، والشعب كله شبعان، والشعب كله يشكر لك، والأمر بخلاف هذا، هذا ما هو صحيح. ولهذا من أخطر الناس وأغش الناس أولئك الصحفيون الذين إذا سمعت الصحف الأجنبية في مدح رؤسائهم قلت هؤلاء من أحسن الرؤساء، وهم من أسوأ الرؤساء، لكن هؤلاء ليس عندهم نصح. فالواجب بيان، الواجب في نصيحة الولي الأمر أن يبين له الحقيقة حتى يسير على منهج سليم. كم هذه؟ لا أصبر يا عبد العزيز، كم هذه؟ هذه ستة أمور لا بد أن يلاحظها الإنسان إذا كان ناصحا لولاة الأمور. طيب، من النصح لولاة الأمور أيضا القيام بالوظائف التي تحت إمرتهم، وهذا هو السابق، لأن بعض الناس يكون موظفا عند أمير، وسواء كان الأمير السلطان الأعلى أو من دونه، ولكنه لا يقوم بالوظيفة على ما ينبغي، إما بقصد سيء ليظهر فشل من الأمير، وأن الأمير غير قادر على تدبير ما تحت يده، أو بغير قصد سيء لكنه متهاون، فهذا لم ينصح لأئمة المسلمين، وعلى هذا يكون ناقصا في دينه. إذن كل الذين يتهاونون في أداء الواجب في الوظائف يعتبرون غير ناصحين لأئمة المسلمين، لأن النصح أن تعمل وكأنك أنت المسؤول الأول. يعني لو أن الموظفين عملوا وكأن الواحد منهم هو المسؤول الأول لسارت الأمور على ما ينبغي، لكن كثير من الموظفين ولا نقول أكثر الموظفين إنما يعني يستغلون الوظائف من أجل الرغبات الخاصة، ولذلك قل أن تجد الناصح. هذه سبعة أمور كلها تدخل تحت قول الرسول لأئمة المسلمين. طيب، ربما يكون هناك أشياء تذهب بالتأمل لا تحضرني الآن، لكن نرجع الآن إلى الأئمة الآخرين. ومن هم؟ العلماء. وما أدراك من العلماء؟ العلماء مصابيح الدجى ومنارات الهدى. العلماء هم المسؤولون الأولون عن هذه الأمة، لأنهم يحملون الشريعة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في صدورهم، يؤدونها إلى الناس، فعليهم مسؤولية الأمة، وهم أشد الناس مسؤولية، لأن الأمراء يتوجهون بتوجيه من؟ بتوجيه العلماء، العامة يتوجهون بتوجيه العلماء، فالنصيحة لهم من أوجب الواجبات، وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله ورسول الله. النصيحة للعلماء: أولا أن تسأل الله لهم التوفيق للصواب،

تقوى الله وحسن الخلق، وأنتم تعلمون كثرة النصوص الواردة في التقوى حثا وترغيبا وأمرا. وتقوى الله عز وجل يجمعها شيئان، هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله على علم وبصيرة، هذه التقوى. أما حسن الخلق فسبق الكلام عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه لئلا يتكرر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وما أجدر هذا الحديث بالتصحيح، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يسع الناس بماله ولو كان عنده أموال الدنيا، لو كان عنده أموال الدنيا لا يمكن أن يسعى الناس بأمواله، ولا لا؟ ها؟ نعم ما يمكن. يعني معنى ذلك أنك لابد تعطي كل الناس، إذا أردت يرضون عنك تعطيهم دراهم. واحد أعطيته 10 ريالات قال ما أرضى، يحتاج إلى 10. الثاني أعطيته 20 قال ما أرضى، أبي 40. هل يمكن أن تسعى الناس بمالك؟ لا يمكن، لكن تسعهم وتجذبهم إليك وتحببهم إليك شيئا. نعم، بسط الوجه، وبسطه توسيع بأن يكون الوجه منبسطا، وضده أن يعبس الإنسان. الإنسان إذا عبس ضاق وجهه، تبسط وجهك للناس. والثاني حسن الخلق بالمقال والفعال، فإذا استعملت هذا فثق أنك ستسع الناس وستملك قلوبهم. وكم من إنسان ليس إلى ذاك في الجود والكرم، لكن عنده حسن خلق وبشاشة وبساطة وجه، وتجده إيش؟ محبوبا إلى الناس كثيرا لما عنده من البشاشة وسط الوجه حسن الخلق. مثلا تعين من احتاج إلى معونة، تمازح من احتاج إلى مزح، تضحك إلى من احتاج إلى ضحك. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علينا كان يمزح من أجل أن يدخل السرور على صاحبه حتى لا يبقى مغتما خائفا هائبا. إذن استعمل هذا مع الناس إذا أردت أن إيش؟ أن تسعهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة أخيه، وهذا أيضا حديث جيد في المعنى. المؤمن مرآة أخيه، تصور الآن أنك تنظر في مرآة، المرآة لا يمكن أن تكتمك محاسنك ولا إيش ولا مساوئك. إن كان في الوجه لطخة من أداء رأيتها فيه، إذا كان الوجه نظيفا إيش رأيته فيها نظيفا. المؤمن لأخيه بهذا المنزل لا يمكن أن يكتمه خلقا كان عليه، إن رأى منه حسناً بيّنه له وشجعه عليه ورغبه فيه وقال أنت على خير وعلى أجر وثواب، وإن رأى سوءاً أيضاً بيّنه له، بيّنه حتى يكون صريحاً معه فيحذر من هذا السوء ويبين له عاقبته، حتى يرى الإنسان خلقه الباطن بفكر أخيه كأنما ينظر إلى خلقته الظاهرة بإيش؟ بالمرآة. وهذا هو الناصح حقيقة، وهذا هو الأخ. أما من يكتم المساوي ويبين المحاسن ربما يزيد عليها كاذبا فهذا ليس بمؤمن، هذا ناقص الإيمان بلا شك. المؤمن حقا هو الذي يكون لأخيه بمنزلة المرآة، ولهذا قال المؤمن مرآة أخيه. لو قال قائل أخشى إن بينت لأخي المساوي أخشى أن يزعل، فأقول نعم هذا وارد، لكن لا تبين المساوي وتكتم المحاسن. قل والله أنت فيك الخلق الفلاني وهذا خلق طيب، ولكن لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة، وليس وربما لا تقول عليه هذا عيب، وربما يستنكر بعض الناس منك فعل كذا وكذا، فلو تجنبته لكنت أكمل وأحسن وتأتيه بهدوء. نعم، حينئذ تكون بينت المحاسن والمساوئ. الآن إلى السؤال. نعم شيخي، قولنا في النقطة إن العالم إن الأمير قدر قدره يعني ولا يهان. نعم، تشبث ببعض الأفعال السلف عن سفيان وعن بشير الحافي عن إعراضه عن الأئمة وصدقه، لكن ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في وعيد من أهان السلطان، وقول الرسول مقدم على كل شيء. وأن تعرف أيضا السلف وغير السلف حتى إلى وقتنا هذا، الإنسان قد ينفعل على أمير أو على من دون الأمير أو على أمه وأبيه أو على زوجته وأخيه، ينفعل لسبب من الأسباب، فربما يكون هؤلاء مضطهدين والاضطهادين تكلموا بهذا الكلام. ثم لا حجة لأحد بقول أحد من الناس، لأن أقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام يحتج إيش لها لا بها. وما ورد عن بعض السلف من منابدة للولاة يسر لهم العفو والعافية، وليس بحجة. نعم نعم، أخطأوا في ذلك في نظرنا، وإن كان قد يكون لهم حالات معينة، يعني هذه قضايا عيان قد يكون معذورين فيها. الإنسان عند الغضب ربما يشتم نفسه. نعم إيش؟ نعم نعم، نحن عندما نتكلم على العلماء نريد بالعلماء العلماء الربانيين المعروفين بالإخلاص والنصيحة لكتاب الله. أما أهل البدع فلا بد أن نبين البدعة على كل حال، حتى لو كانت من سلفي فأخطأ فيها لا بد أن نبين أنها خطأ، لكن النص على عينه سبق لنا الكلام فيها، وقلنا لا ينص على عينه إلا إذا خيف أن إيش يفتتن الناس به. نعم إيش نعم، ما عمل المسلم تجاههم؟ ما ايش؟ موقف المسلم تجاههم ان ينظر هل هم لا يحكمون بما انزل الله تاويلا او استكبارا، لان من العامه من ولاة الامور من لا يحكم بما انزل الله بناء على ايش؟ على فتوى من العلماء. في علماء ضلال يفتون الولاة بغير حق. ألم تعلموا أن بعض العلماء ونعني بهم علماء الدولة أخذوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخذوا من هذا الحديث أن يحللوا ما حرم الله في كتابه، كالربا مثلا الذين يسمونه ربا استثماريا، عرفت؟ فلا بد من التوقف حتى ينظر، ثم إذا صار الكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، فهل يجب علينا أن نثور عليه؟ ننظر إذا كان يمكن إزالة هذا عن مكانه حتى يقوم مقامه من يحكم كتاب الله فهذا واجب، لكن إذا نظرنا للواقع الآن رأينا أنه لا يمكن إلا بإراقة دماء كثيرة ولا ندري من المنتصر أيضا، أليس كذلك؟ هذا الواقع، يعني الإنسان لا يعيش في خياله، يجب أن يعيش في الواقع. يعني لو قلنا إن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله وقرر حكما شيطانيا بدلا من الحكم الرحماني،

حث الإنسان على سؤال الله تعالى أن يحسن خلقه، لأنه إذا حسن الله خلقه استراح واطمأن وصار دائما في رضا لا يغضب، وإذا غضب فهو سريع فيئة ولا يعبس في وجه أحد، تجده دائما راضيا مرضيا عنه. ثم قال المؤلف: باب الذكر والدعاء. يعني انتهى رحمه الله من ذكر الأخلاق محاسنها ومساوئها، ثم ختم كتابه بهذا العنوان العظيم: الذكر والدعاء. الذكر باللسان بكسر الذال، وبالقلب بضم الذال. فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم الذال. نعم، تقول: نسيت فلانا بعد الذكر. هذا ايش؟ ذكر ايش؟ ذكر القلب. ولا تقول بعد الذكر، لأن الذكر هو قول اللسان كما ذكره أهل اللغة. وقيل إنه يجوز الكسر في المعنيين جميعا، يعني يجوز أن تجعل ذكر القلب بالكسر وذكر اللسان بالكسر. أما ذكر اللسان فلا يقال بالضم، فصار عندنا الآن ذكر اللسان بإيش؟ بالكسر، ذكر القلب بالضم. هذا هو الأفصح، وبعض علماء اللغة يقول لا يجوز غيره، ولكن بعضهم قال إنه يجوز الكسر أيضا. وما المراد بالذكر؟ المراد بالذكر ذكر الله عز وجل. ثم أعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. إذن متعلقه إيش يا محجوب؟ ثلاثة: القلب واللسان والجوارح، وأهمها ذكر القلب. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قلبه، ولم يقل من أغفلنا لسانه أو جوارحه، قال قلبه. ولذلك يكون الذكر باللسان والجوارح دون القلب قشورا بلا لب. تجد الإنسان لا يزداد به إيمانا ولا ينتفع به ذلك الانتفاع، لكن إذا اجتمع ذكر القلب واللسان والجوارح فهذا أعلى الأمور. فعليك يا أخي أن تذكر الله دائما بقلبك، احرص على أن يكون قلبك حاضرا عند الذكر باللسان والجوارح. الذكر باللسان هو قول اللسان، وهو معروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر بالجوارح العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله يسمى ذكرا. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وإيش؟ ولذكر الله أكبر، ذكر الله بهذه الصلاة أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر بالسعي إلى الخطبة وهي من ذكر الله، وإلى الصلاة أيضا. طيب، إذن الذكر يكون بإيش؟ بالقلب إيش؟ واللسان والجوارح. لكن إذا ذكرت أفعال الجوارح والذكر صار خاصا باللسان. واضح؟ إذا يعني مثلا ذكرت الصلاة وبعدها ذكر، مثل: فإذا قضيتم الصلاة إيش؟ فاذكروا الله. فجعل الله الذكر بعد القضاء من الصلاة، فنقول هذا المراد بالذكر هنا الذكر، ذكر اللسان المعروف: سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. والدعاء، الدعاء في الحقيقة هو دعاء الرب عز وجل. نعم، ذكر القلب تذكر الإنسان، التفكر مثل في آيات الله ذكر القلب، عندما تقول لا إله إلا الله تفكر في معناها، هذا ذكر القلب، يعني حضور القلب عند ذكر اللسان أو ذكر الجوارح هذا ذكر القلب. وقد لا يكون هناك ذكر لسان أو جوارح، لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السماوات والأرض وآية الله الأخرى. طيب، الدعاء دعاء الله عز وجل، ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال وبلسان الحال، بلسان المقال وبلسان الحال. فإذا قلت اللهم اغفر لي فهذا إيش؟ دعاء بلسان المقال. وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال، لأن القارئ للقرآن ماذا يريد؟ يريد الثواب، فكأنه يقول بلسان حاله اللهم أثبني. ولهذا نقول الدعاء عبادة والعبادة دعاء، صح؟ الدين دعاء والدعاء دين. ما دخل قلوبكم؟ اسمع، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ادعوني، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على ان الدعاء عبادة، والدعاء دين، هو الدين أو من الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا غشهم موج كالظلل إيش دعوا الله مخلصين له الدين. هل هم يركعون ويسجدون؟ لا، يسألون الله تعالى أن ينجيهم، فسمى الله دعاءهم دينا. إذن الدعاء من الدين، والدعاء من العبادة، والعبادة دعاء، والدين دعاء، لأن كل إنسان يدين الله أو يدين لله إنما يريد إيش؟ الثواب. فهو داع بلسان أجيب بلسان الحال، هو داع بلسان الحال. لكن إذا ذكر الذكر والدعاء فهنا يفترقان، يكون الذكر ما أشرنا إليه أولا، والدعاء دعاء السؤال بلسان المقال، أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. واعلم أن الدعاء هو إظهار العبد افتقاره إلى الله عز وجل واستغاثته به واعتماده عليه، فهو في الحقيقة يمثل حقيقة العبودية، وأن الإنسان مضطر ومفتقر إلى ربه. ولهذا كلما اشتدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبت وأطوع، لأنه يعلم أنه لا ينجيه إلا الله عز وجل. لكن له شروط وآداب، من أهم شروطه أن يكون الإنسان معتقداً أنه عاجز عن حصول مطلوبه إلا بالله، يعني أن يعرف أنه عاجز مفتقر إلى الله غاية الافتقار. أما أن يدعوه وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب. وكيف يجيب الله عز وجل شخصاً يدعو الله وهو يرى أنه غير محتاج إلى الله؟ هذا غير ممكن. ثانياً، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب سؤاله، بل هو قادر على إجابته. ولهذا لو دعا وهو يشك هل يجيب الله دعاه أم لا، لا يجاب. وفي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثالث، أن يتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. واستمع إلى الحديث العظيم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل يا أخواننا جمع أسباب الإجابة، وهي إطالة السفر، والثاني أشعث أغبر مهتم بالعبادة دون هندام نفسه، يمد يديه إلى السماء، ومد يديه من أسباب الإجابة، يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق والتقدير والأمر والتدبير، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لذلك، لأنه كان إيش؟ يأكل الحرام، يشرب الحرام، يتغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الشرط الرابع أن لا يدعو بإثم، فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب. لو سأل ما لا يمكن شرعا فإنه لا يجاب. لو سأل أن الله يجعله نبيا، مسكين ما رضي أن يكون عالما، قال اللهم اجعلني نبيا، يجاب أو لا يجاب؟ لا يجاب. لو سأل أن يجمع الله تعالى بين النقيضين، يجاب أو لا؟ لا يجاب. وكلاهما معتدي، الأول الذي سأل ما لا يمكن شرعا، والثاني الذي سأل ما لا يمكن عقلا وقدرا، هذا أيضا اعتدي. فمن شرط إجابة الدعاء إيش؟ ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإن شئت فقل ألا يعتدي في دعائه، وهذا أعم وأشمل، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه إيش؟ لا يحب المعتدين. وللدعاء آداب، للدعاء آداب كثيرة، منها رفع اليدين عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فقوله أن إذا رفع إليه يديه يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع، إما صريحا وإما ظاهرا، فهنا لا ترفع، إما صريحا وإما ظاهرا. فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو أجيب أو الاستصحى. ومن ذلك أيضا الدعاء في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة، لا في دعاء الاستفتاح وهو قولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولا في التشهد لا يرفع يديه، إلا في القنوت فإنه كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه، كان يرفع يديه إذا قنت لقوم أو على قوم، وما عدا ذلك فإنه لا رفع على اليدين في الصلاة بالدعاء. طيب، وإما ظاهرا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من جثة الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع يديه. فالمهم أن الأصل في الدعاء ما هو؟ رفع اليدين، إلا إذا وردت السنة بعدم الرفع ظاهراً أو صريحا فلا يرفع. قول المصلي بعد السلام أستغفر الله هذا دعاء، لكن هل كان الرسول يرفع يديه؟ نعم، ظاهر السنة هل لا رفع، لأن الذين يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولون إنه يرفع يديه عند الاستغفار. من آداب الدعاء أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء الذي يجهر به ويؤمن عليه الناس. في دعاء القنوت، قنوت الوتر، لا يقول اللهم اهدني فيما هديت، مع أن الوارد في السنة الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن اللهم اهدني، لكن الإمام لا يقول اللهم اهدني. وقد جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خانهم، يعني المأمومين، لأنك أن تقول اللهم اهدني والناس يقولون يؤمنون على إيش؟ على دعائك لنفسك. فإذا كان وراءك الناس قل اللهم اهدنا فيمن هديت وإلى آخر. فمن الآداب أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا كان الدعاء مما إيش؟ مما يجهر به. ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد استشكل بعض العلماء قال كيف يكون الدعاء بلفظ الجمع ولفظ الجمع للمفرد يدل على إيش؟ التعظيم، والداعي في مقام الذل ليس في مقام العظمة. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن دعاء القنوت فقال اللهم اهدي. فكان الحكمة والله أعلم أن هذه السورة سوف تقرأ من المسلمين عموما، فيكون الذي يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم مستحضرا أنه يدعو لمن؟ للمسلمين عموما، ولا سيما إذا كان إماما، لأنه لو كان إماما وكان لفظ الآية اهدنا الصراط المستقيم صار في هذا اختصاص، مع أنه يدعو للعموم. انتهى الوقت. كنا شرعنا في باب الذكر والدعاء، وقلنا إن الذكر يتعلق بثلاثة أمور أو محله ثلاثة أمور: اللسان والقلب والجوارح. طيب، ما معنى ذكر القلب؟ لا، بس وش معنى يذكر الله في قلبه؟ استحقاق. نعم. ان الله سبحانه وتعالى يراه وان الله عز وجل يفعل هذا الشيء من اجل ان يتذكر. تذكر عظمة الله وانه لا اله الا هو وانه منزه عن كل نقص وعيب الى اخر ما يوصف الله به. الذكر باللسان هو قول لسان، بالجوارح نعم العمل بطاعة الله. أحسن، بارك الله. الدعاء ذكرنا أنه انقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. مثال دعاء المسألة أن يقول القائل اللهم اغفر لي. دعاء العبادة صالح. المصلي داع لله، لأنه يقول رب اغفر لي. دقيقة، لأنه يقول رب اغفر لي، لأنه يريد الثواب، فهو داع بلسان الحال. فإذا قال قائل ما وجه كون العبادة دعاء؟ قلنا لأن الداعي يرجو بذلك ثواب الله، فهو داع بلسان حاله. وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ الدعاء